وكذلك القسمة الثلاثية لحال الناس والتي ختمت بها السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر جل وعلا أن أقسام الناس ثلاثة: قسم منعم عليهم وهم أهل الإيمان وأهل صراط الله المستقيم المفضي بأهله إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم، وقسم مغضوب عليهم أي غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وقسم ضالون منحرفون عن الصراط السوي والجادة المستقيمة. فالناس ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. هؤلاء هل يجمعون يوم القيامة في دار واحدة ويكون لهم مكان واحد ويسوى بينهم؟ حاشا والله، بل إن المنعم عليهم لهم جنات الله ونعيمه وثوابه، والمغضوب عليهم والضالون لهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ولهذا فرق بين الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير.